السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الضحك. قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قوله رحمه الله: باب الضحك. الضحك كما تقدم هو المرتبة التي تلي التبسم، وأعلى منها القهقهة، والمقصود منه الضحك بصوت خافت. وفيه أن الضحك جائز، لكن دون إكثار منه، لأن الإكثار منه يميت القلب. قوله صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، يستفاد من هذا عدم النهي عن الضحك من أصله، فلو كان يريد النهي عنه من أصله لم يقل أقل، بل قال لا تضحك، فهذا فيه جواز الضحك وأنه مباح، ولكن يكون قليلا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كثرته، فقال: فإن كثرة الضحك تميت القلب، لأن كثرة الضحك تجلب الغفلة، والقلب يموت بالغفلة. وإذا أصبح ليس للإنسان هم إلا الضحك، فإن الغفلة تعتري قلبه من كل جانب. فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبعضهم من شدة انسجامه مع الضحك وإقباله عليه قد ينادى للصلاة ولا يستجيب، فينشغل به عن ذكر الله عز وجل، لأنه لا هم له إلا أن يضحك. فهذه نتيجة التمادي فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن كثرة الضحك تميت القلب. وإذا مات القلب أصبح صاحبه غير مميز بين الخبيث والطيب والصالح والطالح والخير والشر، فتضيع عليه حياته. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم من طريق أخرى، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الضحك، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الضحك إذا كان قليلا ولم يكن مقصودا لذاته، وإنما قصد به الإنسان الترويح عن نفسه بما تقدم من الضوابط التي سبق التنبيه على شيء منها، فإنه مباح ولا شيء على الإنسان فيه. لكن إذا أكثر الإنسان منه أضر به، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وموت القلب وبال على صاحبه. فإذا مات القلب قل فيه الخير والذكر والإقبال على العبادة والاهتمام بالطاعة، وضعف فيه الدين، ويصبح غير مبال به. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. قوله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه، الرهط عدد أقل من العشرة. قوله من أصحابه يضحكون ويتحدثون، أي جلسوا مجلسا يتحدثون فيه ويضحكون، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، فذكرهم بالله وخوفهم، وحلف بالله عز وجل بين يدي موعظته فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، أي ما أعلم من العقاب والحساب والأهوال التي سيقدم الناس عليها يوم القيامة ويلقونها ويشاهدونها، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه أن العلم القوي والبصيرة العظيمة بدين الله والوقوف على الحجج والبينات تولد في الإنسان قلة الضحك، وتولد فيه أيضا الإقبال على الله سبحانه وحسن القيام بطاعته. قوله: ثم انصرف وبكى القوم، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم تركهم ولهم خنين يبكون رضي الله عنهم. وهذا فيه سرعة تأثر الصحابة رضي الله عنهم بمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: أوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وعظهم وخوفهم ثم مضى، أي أنه اكتفى بالترهيب والتخويف، فقال له رب العالمين: يا محمد لم تقنط عبادي؟ لأن الناس إذا اقتصر في موعظتهم على التخويف دون ذكر الرجاء والترغيب، فربما أصيب بعضهم بالقنوط، وهو أشد من الغفلة التي يكون عليها بعض العصاة. وهذا فيه أنه ينبغي للواعظ أن يجمع لمن يعظه بين الترغيب والترهيب، كما هو نهج القرآن الكريم ونهج نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان منه صلى الله عليه وسلم اكتفاء بالتخويف في هذه المرة، أوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. قوله أبشروا، كما أن المقام مقام رهبة وخوف، فهو أيضا مقام رجاء وأمل، حيث بشرهم صلى الله عليه وسلم برحمة الله الواسعة وفضله العظيم. فقوله أبشروا أي أبشروا فأمامكم خير عظيم ورب رحيم وثواب ومغفرة ورحمة، ولم يذكر بشارة معينة ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. فعندما يخوف الإنسان وفي الوقت نفسه أيضا يرغب، يتحقق الاعتدال. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجمع بين الرجاء والخوف. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، فيكونان له كجناحي الطائر. فلا يغلب الرجاء على الخوف ولا يغلب الخوف على الرجاء، لأنه إذا غلب الرجاء أمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف قنط من رحمة الله، وكل منهما من الكبائر. قوله وسددوا وقاربوا، هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سبق: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فقوله سددوا أي اجتهدوا أن تصيبوا السداد، وهي السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وقاربوا أي إذا لم تستطيعوا أن تصيبوا السداد بعينه وتصيبوا السنة بتمامها، فاجتهدوا أن تكونوا قريبين منها. فالبشارة لأهل السداد والمقاربة، وليس حظهم من البشارة متساويا، فأهل السداد الذين أصابوا السنة ووفقوا لاتباعها وتحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حظهم أعظم، وأما أهل المقاربة فهم الذين دون ذلك مع حرصهم على السنة وعلى التمسك بها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. قوله رحمه الله: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه في ملاقاة الناس ومقابلتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أقبل جميعا، وعبر عن هذا في موطن آخر بقوله: إذا التفت التفت جميعا، أي أنه لا يعطي الناس طرف بدنه وإنما يلتفت جميعا. فهذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكمال ملاقاته للناس، وأنه يقبل على الشخص جميعا، أي أنه لا يعطيه طرف بدنه وإنما يقبل عليه ويلتفت إليه بجسمه كاملا، وهذا هو الأكمل في ملاقات الناس والانبساط إليهم ومخالطتهم، ويتناسب مع هذه الأبواب التي يسوقها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالمعاشرة والملاقات والمؤانسة والألفة ومخالطة الناس، بخلاف من يعطي طرفا من بدنه لمن يتخاطب معه أو يكون شبه معرضا عنه. وهذا أيضا فيه دلالة على كمال مشيته صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مشية أهل الخفة والطيش، فكان مشيه صلى الله عليه وسلم قواما معتدنا، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، كما أن فيه دلالة على قوة بدنه صلى الله عليه وسلم ونشاطه وسلامته، فإن هذا النشاط يساعده على أن يلتفت جميعا وأن يقبل على محدثه ومن يلاقيه جميعا، وفيه دلالة على بعده عن العجز والكسل، فمن يصاب بالعجز والكسل يظهر عليه ذلك في ملاقات الناس ومخاطبتهم والتفاته إليهم عند محادثتهم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوله: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، الشفر بالضم وهو الجفن، أي طويل شعر الأجفان، والكشح هو خصر الإنسان، فكان صلى الله عليه وسلم أهدب الشفرين، أي طويل شعر الجفن وخصره أبيض صلى الله عليه وسلم. قوله: إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والإمام البخاري رحمه الله جعل موضع الشاهد من الحديث عنوانا لهذه الترجمة، لأنه دال على مقصوده رحمه الله في بيان كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه وملاقاته للناس ومقابلته لهم وحسن إقباله عليهم. قوله: لم تر عين مثله ولن تراه، وهذا فيه كمال صفته صلى الله عليه وسلم وحسنه وجماله وجمال وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فوجهه كالقمر، كان ذا هيئة جميلة وقوام جميل وبنية جميلة ووجه جميل، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم تر عين مثله ولن تراه. وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. قد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في ثنائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. فقد آتاه الله عز وجل حسن البنية وحسن القوام وحسن الوجه والجمال،